بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك، من هنا للتبعيض. وقوله من الشرك، المراد بالشرك الشرك الأكبر، المراد بالشرك الشرك الأكبر. قال: أن يستغيث بغير الله، أن يستغيث بغير الله. ويقال هنا ما قيل في الباب السابق، ما قيل في الباب السابق. ما الذي قيل في الباب السابق؟ ما الذي قيل في الباب السابق؟ هل هذا الكلام على إطلاقه؟ هل يصح على إطلاقه؟ لأن هناك من يقول أن هذا الكلام لا يصح على إطلاقه، وإنما يقيد بغير الحي الحاضر القادر، كما تقدم معنا. فما قيل في الباب السابق يقال هنا، ما قيل في الباب السابق يقال هنا. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا من باب عطف العام على الخاص، فالدعاء أعم، فالدعاء أعم، فالدعاء يشمل الاستغاثة ويشمل الاستعاذة، فالدعاء أعم. فقول المؤلف أو يدعو غيره، هذا من باب ماذا؟ من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. فالدعاء أعم، الدعاء أعم. قال: أو يدعو غيره، سواء أكان هذا الدعاء دعاء مسألة أو كان دعاء عبادة، أو كان دعاء عباده. ثم قال رحمه الله: قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قال: ولا تدع من دون الله، ولا تدع، هذه نكرة، وهذا كذلك يشمل دعاء العبادة ويشمل دعاء المسألة، يشمل دعاء العبادة ويشمل كذلك دعاء المسألة. قال: ولا تدعو من دون الله، من دون أي مع الله، كما قال هذا ابن كثير والآلوسي وغيرهم من أهل العلم، لأن من دون تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى غير، وتأتي بمعنى أو نعم تأتي بمعنى غير وتأتي بمعنى مع، تأتي بمعنى غير وتأتي بمعنى مع. فالمراد هنا ولا تدعو من دون الله أي مع الله، كما تقدم سابقا، وقرر هذا ابن كثير رحمه الله، وهكذا الألوسي رحمه الله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فقال هنا ما لا ينفعك ولا يضرك، وما تشمل العقلاء كالملائكة والأنبياء والرسل والصالحين، وتشمل كذلك غير العقلاء، فيدخل في ذلك الأحجار والأشجار، فما تدل على العقلاء وعلى أو تشمل العقلاء وتشمل كذلك غير العقلاء، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا يضرك. قال: فإن فعلت أي دعوت أحدا مع الله فإنك إذن، أي في حال فعلك، فإنك إذن من الظالمين. أما من تاب بعد ذلك فالله عز وجل يتوب عليه. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك، المراد بالظلم هنا الشرك. وكثيرا ما يأتي الظلم بمعنى الشرك، كثيرا ما يأتي الظلم بمعنى الشرك. فالشاهد من هذه الآية أن غير الله عز وجل لا ينفعك ولا يضرك، أن غير الله عز وجل لا ينفعك ولا يضرك، إذن لماذا تستغيث به ولماذا تدعوه مع الله؟ إذا كان هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون فلماذا تدعوهم ولماذا تستغيث بهم مع الله سبحانه وتعالى؟ فهذا هو الشاهد من إيراد هذه الآية في هذا الباب، في هذا الباب. فإن شرط الإله أن يكون ماذا؟ نافعا ضارا، الذي لا ينفع ولا يضر لا يمكن أن يكون ماذا؟ إلها. الذي لا ينفع ولا يضر لا يمكن أن يكون إلها. فهذه الآية فيها إبطال إلهية هؤلاء أو إبطال عبادة هؤلاء بأنهم ماذا؟ لا ينفعون ولا يضرون. وكثيرا ما يأتي القرآن بهذا، كثيرا ما يأتي القرآن بهذا، بإبطال هذه العبادات لغير الله بكون هؤلاء الذين يدعونهم ويعبدونهم مع الله لا ينفعون ولا يضرون. فهذا هو الشاهد من إيراد هذه الآية في هذا الباب. ثم قال رحمه الله، نعم، قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر، أي يصبك بضر، وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع أنواع الضر، سواء أكان في بدنك أو في مالك إلى غير ذلك أو في عرضك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا الشاهد، هذا الشاهد، فلا كاشف له إلا هو. فهذا هو الشاهد. فإذا كان لا يكشف عنك الضر إلا الله، إذن لماذا تستغيث بغير الله ولماذا تدعو غير الله؟ فلا كاشف له إلا هو، قال الآية. فهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف لهذه الآية. إذن هذه الآية فيها إبطال عبودية هؤلاء من وجوه: الوجه الأول ما لا ينفعك ولا يضرك، الوجه الثاني فلا كاشف له إلا هو. فهذه بعض الأوجه في بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى وأن العبادة تكون له سبحانه وتعالى. هذا هو الشاهد. قال رحمه الله قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق. يعني السياق اللغوي أن يذكر الظرف متأخرا، فلما قدمه دل على الحصر. يعني السياق اللغوي فابتغوا الرزق عند الله، لكن لما قدم هنا ما حقه التأخير فابتغوا عند الله الرزق دل على ماذا؟ على الحصر، أي لا تبتغوا الرزق إلا من عند الله، لا تبتغوا الرزق إلا من عند الله. فإذا كان الرزق لا يطلب إلا من الله، إذن لا يدعى إلا من إلا هو. إذا كان الرزق لا يطلب إلا من الله، فالآية تفيد الحصر، فإذن لا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا هو الشاهد من إيراد هذه الآية. فهذه الآيات فيها إبطال عبودية هؤلاء، فيه إبطال عبودية هؤلاء وإبطال كونهم آلهة، إبطال كونهم آلهة يستحقون العبادة. فهذه الآيات مفيدة جدا، سواء في هذا الباب أو في جميع الأبواب، أو في جميع الأبواب. فهذه الآيات وغيرها من الآيات التي سيوردها المؤلف تدل على إبطال عبودية هؤلاء الذين يتوجه إليهم هؤلاء بالعبادة. فهذه الآيات تنفي عنهم الألوهية، تنفي عنهم الألوهية، فهي مفيدة جدا. فلهذا هذه الآيات تحفظ وتفهم. ثم قال رحمه الله إذن ما هو الشاهد من الآية الثانية؟ ما هو الشاهد؟ أن فيها أن الرزق لا يطلب إلا من الله. من أين أخذنا هذا الحصر؟ من تقديم ما حقه التأخير. فإن أصل الكلام أن يقال ماذا؟ فابتغوا الرزق عند الله، لكن لما قدم ما حقه التأخير دل على ماذا؟ على الحصر، أي أن الرزق، أي لا تبتغوا الرزق إلا من عند الله. فإذا تقرر عندنا هذا إذن لا يدعى غيره سبحانه وتعالى، لأنه لا يرزقك إلا الله. ثم قال رحمه الله قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين. ومن أضل، ومن هذا استفهام يراد به النفي، ومن أضل أي لا أحد أضل من المشرك. ومن أضل ممن يدعو، ممن يدعو من دون الله، هذا يشمل كذلك دعاء العبادة ودعاء المسألة، تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من دون الله من هنا للعاقل للعقلاء، وهذا فيه أنهم كانوا يعبدون العقلاء، كانوا يعبدون العقلاء خلافا للمشركين المعاصرين الذين قالوا أن المشركين الأوائل ما عبدوا إلا أحجارا وأشجارا. وهذا تقرر معنا كثيرا في أن المشركين عبدوا العقلاء، عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء وعبدوا الصالحين حتى عبادتهم للأحجار والأشجار لما يعتقدون أن فيها ماذا؟ أرواحا صالحة تحل فيها. هم لم يعبدوا الحجر لكونه حجرا، ولم يعبدوا الشجر لكونه شجرا، وإنما لما يعتقدون أنه قد حلت فيها أرواح صالحة، كما تقرر كثيرا. لأن المشركين المعاصرين يقولون أن كفر الأوائل لأنهم عبدوا ماذا؟ أحجارا وأشجارا. وأما نحن فنعبد من؟ فنعبد أناسا من أهل الصلاح، نعبد أناسا من أهل الصلاح، فنحن لسنا مثلهم. ويرد عليهم من وجهين: الأول أنه قد جاءت الأدلة الكثيرة في أنهم عبدوا ماذا؟ الملائكة والأنبياء والصالحين، حتى هذه الآية: ومن أضل ممن يدعو، ممن يدعو من دون الله. ومن هنا للعقلاء، مما يدل أنهم عبدوا العقلاء، هذا الوجه الأول، والآيات كثيرة في هذا. الوجه الثاني أن حتى عبادتهم للأحجار والأشجار لما يعتقدون أن فيها ماذا؟ أرواحا صالحة، مثل هؤلاء اليوم الذين يعبدون المشاهد والقباب. إذا قلت له أنت تعبد المشهد، يعني الحجر، هذه البنايات التي على القبر، ماذا يقول؟ أنا أعبد من بداخلها. وكذلك الأوائل كانوا يعتقدون أن هذه الأحجار والأشجار حلت فيها أرواح صالحة، فهم يعبدون هذه الأرواح التي حلت في هذه الأحجار وحلت في هذه الأشجار، وإلا فهم لم يعبدوا كل حجر ولم يعبدوا كل شجر، وإنما عبدوا أحجارا وأشجارا معينة لأنهم ظنوا أن أرواحا صالحة قد حلت فيها. فهذا هو الوجه الثاني: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذا وصف لكل مخلوق، تدعوه لا يستطيع أن يستجيب لك. وهل الصنم استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ الجواب لا، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون، أصلا هم في غفلة عن ماذا؟ عن دعائك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الله هؤلاء ماذا؟ كفارا، سماهم الله عز وجل كفارا. فالشاهد من الآية أن الله وصف كل من يدعو من دون الله بأنه في غاية الضلال، بأنه في غاية الضلال. وكذلك ذكر أن هؤلاء لا يستجيبون، ومن شرط الإله الحق أنه ماذا؟ يستجيب الدعاء. أما الذي لا يستجيب كيف يكون إلها يعبد وهو لا يستجيب الدعاء؟ بل ذكر الله عز وجل أنهم أصلا في غفلة عن دعائهم، ولهذا قال الله عز وجل عن الأموات: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فالأصل أن الأموات ماذا؟ لا يسمعون، ولو سمعوا، هذا فرضا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا لو فرض أنهم يسمعون فلا يستطيعون أن يستجيبوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى الله عز وجل هذا شركا، سمى دعاء الأموات سماه شركا. ثم قال رحمه الله قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وهذه الآية كما يقول ابن القيم رحمه الله, يقول ابن القيم يعني في شرحه وتعليقه على هذه الآية, يقول التوحيد هو مفزع الخليقة, هو مفزع الخليقة, إلى أن قال ولهذا قال يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. قال وقوله أمن يجيب المضطر أي إذا أصابه الضرر إذا دعاه ويكشف السوء الآية, فلا أحد يجيب المضطر إلا رب إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات وغيرها من الآيات تدل كما مضى على ماذا؟ على إبطال شرك المشركين وعلى إبطال ألوهية هؤلاء الذين عبدهم أهل الشرك. فهذه الآيات يعني ليست خاصة بالباب, وإنما تعم ماذا؟ جميع العبادات التي تصرف لغير الله عز وجل, فهذه الآيات تبطلها, هذه الآيات تبطلها, سواء عبادة الدعاء, عبادة الاستغاثة, عبادة الاستعاذة, عبادة الاستعانة, وجميع العبادات هذه الآيات تبطلها. ثم قال رحمه الله وروى الطبراني بإسناده, وهكذا جاء عند الإمام أحمد, أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. في بعض الروايات أنه عبد الله بن أبي يؤذي المؤمنين, فقال بعضهم في بعض الروايات أن القائل هو أبو بكر, فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. أولا هذا الحديث حديث ضعيف, هذا الحديث حديث ضعيف, في سنده عبد الله بن لهيعة, وهكذا في سنده إبهام, في سنده إبهام, فهذا الحديث حديث ضعيف. ثم ما هو المعنى, ما هو المعنى؟ يعني هنا أن هناك منافق كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام, فجاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق, فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي. قال بعض الشراح أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم قتله, أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله, والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر على هذا لأن الله لم يأذن له في قتله, فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قادرا على ماذا؟ على هذا الأمر فقال إنه لا يستغاث بالمعنى لأنني ماذا؟ لا أقدر عليه. هذا هو الجواب الأول، إنه لا يستغاث بي لأن هذا أمر لا أقدر عليه، وإنما يستغاث بالله. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سدا للذريعة، قال هذا سدا للذريعة، والاستغاثة بالمخلوق وإن كانت جائزة إلا أن الاستغاثة بالله عز وجل أعظم وأوقع، أعظم وأوقع. فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، قال هذا أدبا وتواضعا وكذلك تحذيرا للأمة وتعظيما لحق الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ترك شيئا جائزا مخافة ماذا؟ أن يقعوا في شيء لا يجوز. فهذا هو الجواب الثاني، هذا هو الجواب الثاني. فمن العلماء من قال أن النبي قال هذا لأنه كان لا يقدر في ذلكم الوقت، والجواب الثاني أنه قال ذلك سدا للذريعة، سدا للذريعة. فهذا هو الجواب الثاني. وإلا فالاستغاثة بالحي الحاضر القادر هذا جائز بالإجماع، الاستغاثة بالحي الحاضر القادر هذا جائز بالإجماع. وممن نقل الإجماع على جواز هذا الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الدر النضيد، نقل الإجماع على جواز الاستغاثة فيما يقدر عليه أي هذا المخلوق بشرط أن يكون حيا حاضرا، هذا أمر جائز بالإجماع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا إنه لا يستغاث به، فهذا إما لأنه كان غير قادر على هذا، وإما أنه قال هذا أدبا وتواضعا وسدا لذرائع الشرك، وسدا لذرائع الشرك. وإلا فبعضهم أخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق هذا اللفظ على من؟ على الحي الحاضر القادر، واستدلوا ماذا؟ بهذا الحديث. لكن هذا الحديث لا يدل كما تقدم على هذا الأمر، وإلا فقد قال الله عز وجل عن في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فيجوز إذن إطلاق هذا اللفظ على من أو لمن؟ يعني أن تقول له أغثني مثلا في على الحي الحاضر القادر، على الحي الحاضر القادر لك أن تطلق هذا اللفظ، لك أن تطلق هذا اللفظ. وإلا فبعض العلماء قالوا أي لا يقال هذا اللفظ المطلق إلا لله عز وجل، والصحيح جواز إطلاقه إذا كان لحي حاضر قادر، لحي حاضر قادر. وهنا ما الذي مر معنا من العبادات؟ عندنا الاستغاثة وعندنا ماذا؟ الاستعاذة. عندنا الاستغاثة وعندنا كذلك الاستعاذة، فما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بينهما، بين الاستعاذة والاستغاثة؟ الاستعاذة والاستغاثة، الاستعاذة ما هو؟ هو طلب من يعصمك ويحميك من شر، إما واقع وإما متوقع، هذه تسمى إيش؟ استعاذة، إما واقع وإما ماذا؟ متوقع. أما الاستغاثة فهي طلب إزالة ضر قد وقع عليك. إذن ما هو الأعم؟ الاستعاذة أعم من ماذا؟ من الاستغاثة. الاستعاذة أعم من الاستغاثة. فهذا هو الفرق بين الاستعاذة وبين الاستغاثة، بين الاستعاذة وبين الاستغاثة. والاستعانة هو طلب دفع الضر قبل ماذا؟ قبل وقوعه. إذن كذلك الاستعادة أعم من إيش؟ من الاستعانة. هذا ذكره بعض أهل العلم في الفرق بين الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، وكل هذا يشملهم ماذا؟ الدعاء، كل ذلك يشملهم الدعاء. فالدعاء هو الأشمل، الدعاء هو الأشمل، فالدعاء أعم، الدعاء أعم. فالدعاء يكون لدفع الضر أو لقلب النفع فهو أعم، فالدعاء أعم، الدعاء أعم. وهناك من قد يخالف في بعض هذه الفروق، لكن هذه من الأقوال المشهورة في الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، وكلا هذه الأمور الثلاثة من العبادات، كلا هذه الأمور الثلاثة من العبادات. وطلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم هو أصل شرك العالم، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. فطلب الحوائج من الأموات والاستغاثة بهم كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول هذا هو أصل شرك العالم، هذا هو أصل شرك العالم. فهذا من أكثر ما يقع فيه الشرك قديما وحديثا، قديما وحديثا. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. أما حالات الاستغاثة فهي مثل حالات ماذا؟ الاستعاذة، مثل حالات الاستعاذة التي تقدمت معنا. فالاستغاثة بالأموات مطلقا هذا شرك أكبر، الاستغاثة بالغائبين مطلقا هذا شرك أكبر. وما معنى مطلقا؟ يعني سواء أكانوا يقدرون عليه في حياتهم أو كانوا لا يقدرون عليه، فالاستغاثة بهم والاستعاذة بهم ودعاؤهم شرك أكبر مطلقا، شرك أكبر مطلقا. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، وهذه آيات مهمة في إبطال الشرك، في إبطال الشرك. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.